شركة التضامن. شركة التضامن هي من شركات الأشخاص، ولا بد من إشهارها بعنوان مخصوص، يعني إنها شركة تضامنية، أو شركة كذا التضامنية. قالوا هي من شركات الأشخاص، لأن الشركات الحديثة تقسم إلى نوعين: شركات أموال وشركات أشخاص. وهناك الشركات مختلطة، تأخذ جزء من هذا وجزء من هذا. المهم الذي يعنينا التقسيم هذا، أموال وأشخاص، أما المختلط فهو يأخذ من الأحكام من كل شركة بقدر ما يخصه. فشركات الأشخاص قائمة على اعتبار الجانب الشخصي في الشركة، فلا بد من معرفة شخصية الشريك، ويعني شخصية الشريك مؤثرة فيها. بينما شركات الأموال لا قيمة لشخصية الشريك، مثل شركة المساهمة لا قيمة لشخصية الشريك، لأن المقصود أن يشارك بماله، فقيمته بماله. فالمال هذا سيسند إلى مجلس إدارة وإلى موظفين وإلى آخره ليقومون بالاستثمار. فالشريك هنا سواء زيد أو عمرو أو صغير أو كبير لا يهم، المهم أنه قد وفى بقيمة السهم. في حين شركات الأشخاص قائمة على الاعتبار الشخصي، بأن شخصية الشريك مؤثرة في الشركة، لأن الشركة قائمة على الضمان والكفالة، فشخصية الشريك الضامن هذا مؤثر للشركاء وللمتعاملين مع الشركة. عندما تعامل مع شركة عين مثلا، وأعرف شركة تضامنية، وأعرف أن زيد المليء التاجر الباذل الوفي والخبير بالتجارة الذي يملك الأموال الكثيرة، وهو أيضا باذل غير مماطل، أعرف أنه شريك في شركة عين، شريك متضامن، أن أي ديون لو أفلست الشركة سيتحملها وسيسدد. هذه تعطي ثقة، أليس كذلك؟ أيضا لو أدعى إلى أن أكون شريكا فيها، وأعرف أن من الشركاء زيد وعمر، وهم شركاء ثقات عندهم ملاءة وعندهم يعني وباذلين، فهنا سيكون هذا مشجعا أن أدخل في الشركة، لأن اعتبار الأشخاص مهم. وأنا كيف أضمن وأكفل أشخاص لا أعرفهم، أو قد يكون يعني عندهم ضعف في الأمانة أو ضعف في التجارة أو نحو ذلك. فالجانب الشخصي معتبر جدا في شركات الأشخاص، وأبرز شركات الأشخاص التضامنية، ثم بعد ذلك المحاصة، ثم التي فيها نوع يعني اختلاط أو شبه بقية الشركات. لشركة التضامن شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ومع هذا فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تفي أموال الشركة بها. يعني هنا شركة التضامن لها شخصية اعتبارية، ليست كما ذكرنا قبل الصلاة، ليس سبب المسؤولية المحدودة وجود شخصية اعتبارية. حتى في التضامن يوجد شخصية اعتبارية، حتى في المؤسسة الخاصة يوجد شخصية اعتبارية، ولكن الشخصية هنا الاعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء، بحيث تقوم هي لها من يمثلها، لها حساباتها، لها أعمالها، لها جنسيتها. ولكن هذه الشخصية وهذه الشركة قد كفلها وضمنها الشركاء، بحيث أنه لو لم تفي بالتزاماتها فإن الدائن له أن يطالب الشركاء المتضامنون، لأن كل واحد منهم ضامن وكفيل للشركة بالديون التي عليها. على الشركاء في شركة التضامن تنظيم دفاتر تجارية لأعمالهم الأخرى خارج الشركة، بالإضافة لدفاتر الشركة. لماذا يعني يذكر أو يتدخل المعيار في أموال التاجر أو الشريك الخارجية التي خارج الشركة؟ هنا يقول لأن الشركة مضمونة ومكفولة بتجارة هذا الشريك، فلا بد أن يكون واضحا حتى يمكن للمتعامل بالشركة معرفة ملاءته وعدمها. الأحكام الشرعية لشركة التضامن في نقطة مهمة. الآن قلنا أن كل شريك مسؤول بأمواله الخاصة عن جميع ديون الشركة، هل معنى هذا أنه لو سدد أحدهم لن يطالب الآخرون بشيء؟ نعم، هو يعود عليهم. إذن هو يعني يخسر من حر ماله بقدر نسبته، وما زاد عن ذلك سيرجع إلى بقية الشركاء. فمثلا نحن ثلاثة شركاء، أنا شريك في النصف، وفلان وزيد بالربع، وعمر بالربع. جاء الدائن وطالبني أنا شخصيا بجميع الديون، هنا لا أستطيع أن أرفض وأقول ليطالبني بالنصف ويطالب شركائي بنفس النسبة. لماذا؟ لأن دائن الشركة ليس مطلوبا منه أن يرفع دعوة على كل شريك بقدر نسبته، له أن يرفع الدعوة بجميع المبلغ على شريك واحد ولو لم يملك إلا 10%. هذا الشريك يدفع من ماله أو هكذا هو ملزم، ثم يرجع لبقية الشركاء ويقول أنت تملك 25%، يجب أن تسدد لي وأنا دفعت عنك أو نيابة عنك 25%، فيجب أن تتحمل ذلك. هو طبعا يطالب الشركة أولا، فإذا لم تفي يطالب الشريك، يعني لا يأتي إلى الشريك مباشرة لأن الشركة قائمة ولها أموال، فيطالب الشركة. إذا لم تفي الشركة يطالب الكفيل، الشريك الذي هو كيفناه بأنه كفيل اللي يختار كما يشاء. نعم، لو يختار واحد يملك 1% لا بأس. يعني مثلا نعرف أنها شركة وأقول تقول معنا شريك متضامن زيد، وزيد هذا من أثرياء البلد ومليء وباذل، فأنا دخلت على هذا الأساس لأنه قد كفل وضمن الشركة، فأطالبه بجميع المبلغ ولو لم يملك إلا 1% أو 0.5% مثلا، ثم هو يرجع إلى شركائي. لا، ما يوجد ما يمنع، لكن الأصل أن المدين له أن يطلب الدين من أي كفيل. يعني لو كان الآن لشخص واحد 3 كفلاء، فهل نقول قسم هذا على الكفلاء، أقم دعوة على كل كفيل على حدة، أو له أن يطلب أي كفيل؟ له ذلك. إذا مثله يقول يطلب أي شريك، لا هنا تضيع حق على الدائن. الدائن يقول أنا أريد هذا، هو يرجع على شركائه. الأحكام الشرعية شركة التضامن، يحق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة أي من الشركاء بها كلها، أي بالديون كلها أو بجزء منها حسب رغبته، ولا يتقيد حقه في المطالبة بوجوب مطالبة الشركة أولا. هذا يعني كما هو في المعيار، لكنه في النظام ليس كذلك. أيضا من الناحية الأصل أن الإنسان يطالب الأصيل، والذي له ذمة مالية يعني يحتاج مستقلة، فهنا الشركة قد تجيب عليه بأمور لا يستطيع التاجر أن يجيب عليه بها. فإذا لم تفي الشركة أو لم يعني أو ما طلت، فإن له أن يطالب الشريك الكفيل. أما تجويز يعني وتسويغ أن يقوم بمطالبة الشريك مباشرة قبل أن يطالب الشركة، هذا يسبب يعني إشكالات كثيرة على الشركة وعلى الشركاء، أنه قد يطالب هذا الشريك ثم يرجع هذا الشريك على الشركة أو على الشركاء قبل أن يطلب من الشركة، أو قد يكون الالتزامات معلقة أو على أمور أو أعمال أو التزامات، وتدعي الشركة أو تجيب الشركة على مطالبته، فينبغي أن يعني يعاد النظر في هذه. لكن المعيار يقرر أن الدائن له أن يطالب الشركة أو يطالب الشركاء. تفضل. هو إذا تعاقدوا أنها يعني وأسسوا شركة وفق أنها يعني باسم شركة تضامن أو بالإطار النظامي لشركة تضامن، فلا يلزم أن يصرحوا، بل ينص النظام على أنه لو صرح أحدهم أو جاء شريك جديد وصرح واشترط أنه اشترط شرط واتفقوا عليه كلهم أنه لا يضمن، فإن هذا الشرط باطل، لأنه بما أنهم أسسوا شركة تضامن فهم يخضعون على شركة تضامن. لا بالعكس، شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات مساهمة تضامنية قليلة لأنها خطيرة، وغالبا تجدها بين محدودين، يعني تجدهم عائلة أو أصدقاء، وتجد أن يعني في أعمال ليست فيها مخاطرة كبيرة، لأن الشركة التضامنية يستطيع يعني الدائن فيها أن يطالب الشركاء جميعا بكل جميع أموالهم في أموالهم الخاصة. طبعا شركة تضامن لا تستطيع أن تدخل في بعض أنواع الشركات يعني التجارات، يعني مثلا شركة تضامن لا يحق لها أن تكون شركة تأمين ولا شركة متاجرة مثلا يعني بالعملات أو صرف، ولا يحق لها أن تقوم بأعمال البنوك، كل هذه ليست شركات تضامن. لماذا؟ هذه الشركات لابد أن تراقبها الدولة بشكل دقيق، وشركات تضامن لا تراقبها بشكل دقيق، لأن الضمانة للدائن هو أموال الشريك، في حين أنها الدولة تراقب بشكل دقيق شركة المساهمة شركة ذات مسؤولية محدودة على تفاوت بينهم، لأنها تتدخل ضمانة للمتعاملين مع الشركة. عقد شركة التضامن غير لازم ويحق كالأصل يعني في الشركات، ويحق للشركة الانسحاب منها بشروط ثلاثة: أولا عدم اتفاق الشركاء على تحديد مدتين للشركة وإلا فعليهم الالتزام بها، الثاني إعلام الشركة بقية الشركاء برغبته في الانسحاب، ثالثا ألا يترتب على ذلك ضرر ببقية الشركاء. هذا في المعايير، أما في النظام يختلف، كل دولة لها نظام تتكلم عن انقضاء شركة التضامن فيها. فمثلا في السعودية من أسباب انقضاء شركة التضامن موت الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه، فإذا يعني صار كذلك فالأصل أنها تنقضي الشركة، إلا إذا وجد شرط في الشركة بأنهم قالوا فعند وفاة أحدنا أو إعساره أو كذا تستمر بالباقين، فعند وجود هذا الشرط لا بأس، لكن عند عدم وجود الشرط فالأصل أنها بمجرد الوفاة تنقضي شركة التضامن، يجب تصفيتها، وإذا أراد البقية أن يستمروا فإنهم يستمروا بعقد جديد بعد تصفية حقوق من خرج من الشركاء. أخيرا لا يحق للشريك التخارج مع الغير إلا باتفاق جميع الشركاء. لماذا؟ لأنهم سيضمنونه وسيضمنهم وشخصيته مؤثرة في الشركة، ولأن الجانب الشخصي معتبر في شركات الأشخاص. شركة توصية البسيطة، شركة أوضح، شركة التوصية البسيطة وشركة توصية بالأسهم ستأتي معنا، هما يعني متواليتان. ما معناها؟ شركة التوصية البسيطة شركة تقوم على فريقين، فريق متضامن يطبق عليه أحكام شركة التضامنية أنه ضامن بأمواله الخاصة جميع ديون الشركة، هذا فريق، وفريق آخر يسمى فريق موصي لا يكون مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال رحمك الله، أو هذه في شركة توصية البسيطة. شركة توصية بالأسهم فريق متضامن وفريق مساهم يكون لا يكون مسؤولا عن في الديون إلا بقدر أسهمه في الشركة فقط. ما الفرق بين التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم؟ في الجملة يعني متفقتان في كون لابد من فريق متضامن فيهما. الفريق الآخر هنا موصي هنا مساهم. الموصي في شركة توصية البسيطة له أحكام لكنه له اعتبار في الجانب الشخصي، ولذلك حصته ليست ممثلة بأسهم قابلة للتداول، حصته عبارة عن حصة ليس لا يطبق عليها ما يطبق على السهم. ففي الأسهم نقول هي أسهم متساوية، يقال مثلا 1,000,000 ريال يملكها الفريق الثاني موزع على مثلا 100,000 سهم لكل كل سهم قيمته 10 ريالات، هذه أسهم قابلة للتداول، فيكون الفريق المساهم اليوم زيد وغدا عمرو ويتغيرون لأنها حصتهم أسهم قابلة للتداول فيطبق عليها شركات المساهمة، لكن الشريك الموصي حصته ليست أسهم، وبالتالي هم مثلا 4 أحدهم يملك 100,000 والثاني يملك 500,000 والثالث 300,000، فحصتهم غير متساوية غير قابلة للتداول، من أراد منهم أن يخرج يقوم ببيعها كما يبيع مثلا سيارة أو يبيع عقار، ليست مثل الأسهم سهلة التداول أو هي في طبيعتها قابلة للتداول. وبقية الأحكام الجوهرية متقاربة، أنه لا يحق لهم التصرف مثلا في الإدارة، أنهم لا يكونوا مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما قدموا، فأحكامهم متقاربة. في النظام السعودي ألغيت شركة التوصية بالأسهم، الآن غير موجودة، الموجود فقط التوصية البسيطة، والتوصية البسيطة أو الأسهم قائمة على فريقين، الفريق الأول المتضامن هذا طبق عليه كل أحكام التضامن لأنه يجب أن يكون يعني بشخصي وتنقضي بموته أو إفلاسه أو إعساره ويكون يعني شخصيته مهمة في الشركة فلا يبيع بدون إذن بقية الشركاء إلى آخره، طبق عليه كل أحكام التضامن. والموصي لا تنطبق عليه أحكام التضامن، له أحكام تخصه في الأنظمة. جميل. من الأشياء الغريبة في كثير من القوانين وأجد أنهم ذكروا هنا في المعيار أنهم يشترطون أن الموصي لا يقوم بأي أعمال